بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارتنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة، حيث ننقل صلاة الفجر على الهواء مباشرة ونحن في أول أيام شهر رجب، نستقبل هذا الشهر للبشر والترحاب، وكلنا أمل أن يدركنا رمضان برحماته ونفحاته. فاللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان وبلغنا رمضان. إخوة الإيمان، وإذا أتى شهر رجب فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا وعقولنا وقلوبنا ذكرى الإسراء والمعراج، هذه الذكرى الخالدة التي ترتبط بشهر رجب، حيث إنها وقعت في هذا الشهر. وهذه الذكرى كلما طافت بالمسلمين تذكروا المسجد الأقصى الذي لا يغيب عن العقول والقلوب، لما لا وهو المسجد الذي بارك الله حوله، والذي كان نهاية الإسراء من المسجد الحرام ومبدأ العروج إلى السماوات العلى، حيث تمت المناجاة وفرضت الصلاة عند السدرة العصماء في رحاب الله عز وجل. إخوة الإيمان، وخير بداية لهذا اللقاء ودائما القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد عطية حسب يتلو علينا من آيات الله البينات، بدءا من الآية 95 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم